بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الراعي هو الحافظ المؤتمن القائم على مصالح من ولي عليه. وقوله على رعيته، الرعية هم من ولي عليهم الإنسان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. الإمام هنا يشمل الإمامة العظمى، وهو السلطان الأعظم والملك أو الرئيس ونحو ذلك، ويشمل الإمامة الصغرى وهي إمامة الصلاة. فالإمام الأعظم عليه واجبات من إقامة شريعة الله بين العباد، وإقامة شعائر الله عز وجل، وإقامة الحدود، وحفظ البلاد وثغورها، وتقوية اقتصاد البلد، ورعاية من ولاه الله عز وجل عليهم وتفقد أحوالهم. كل هذا من الواجبات المنوطة بالإمام. كذلك أيضا يشمل الإمامة الصغرى وهي إمامة الصلاة. فإمام المسجد عليه وظيفة عظيمة، فوظيفته وظيفة دينية يجب عليه أن يرعاها وأن يقوم بمن ولاه الله تعالى عليهم من المأمومين. أولاً بأن يحرص على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن ذلك أيضاً أن يكون منضبطاً في توقيته وفي إقامته، فلا يتقدم ولا يتأخر حتى لا يغرر بالمأمومين فتفوتهم الصلاة. ومنها أيضاً أن يكون قدوةً لمن يصلي بهم في أخلاقه وفي سلوكه وفي تعامله. ومنها أيضاً أن يحرص على إرشادهم وتوجيههم، وذلك بالمواعظ وقراءة الكتب النافعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والرجل راعٍ في أهل بيته ومسؤولٌ عن رعيته. الرجل راعٍ في أهل بيته بتعليمهم وتوجيههم وإرشادهم والنفقة عليهم وحسن المعاشرة لزوجته وأولاده. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. كذلك أيضا المرأة وهي الزوجة راعية في بيت زوجها، فعليها أن تحفظ بيته في حضرته وفي غيبته، وأن تقوم بتربية أولاده على الآداب العالية والأخلاق الفاضلة، فتحسن من يتربى على يديها، وتحفظ أيضاً لزوجها العشرة الطيبة، وتقوم بخدمته وخدمة أولاده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. كذلك الخادم الذي يخدم الإنسان هو راع، أي حافظ ومؤتمن على مال سيده ومن ولاه عليه، فيجب عليه أن يحفظ هذا المال وألا يضيعه بتعد أو تفريط. ثم قال عليه الصلاة والسلام جملة عامة: فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا الحديث فيه دليل على وجوب أداء الأمانة فيما ولي الإنسان عليه من الولاية والرعاية. وقد ثبت في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عز وجل عليه الجنة. فالواجب على كل من تولى ولاية، سواء كانت ولاية صغيرة أم كبيرة، وزارة أم دونها، حتى إدارة المدرسة وإدارة والإدارات الأخرى، يجب عليه أن يجتهد في القيام بأعباء هذه الولاية، وأن يحرص على النصح والإرشاد والتوجيه قدر الإمكان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.